皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第14課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس الرابع عشر من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. والجملة الرئيسية اليوم هي ここにゴミを捨ててもいいですか؟ هل يمكن أن ألقي القمامة هنا؟ بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد أقامت هي والطلاب الوافدون الآخرون حفلاً في السكن الجامعي. والآن وقد انتهى الحفل، يقوم الطلاب بالتنظيف. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الرابع عشر. الجملة الرئيسية هي ここにゴミを捨ててもいいですか؟ هل يمكن أن ألقي القمامة هنا؟ お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか？ そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 إليكم شرح الحوار. تسأل أن المشرفة على السكن الجامعي قائلة: お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか？ أمه، هل يمكن أن ألقي القمامة هنا؟ お母さん يعني يا أمه أو يا أمي، هكذا ينادي الطلاب المقيمون في السكن الجامعي المشرفة، لأنها بمثابة أم ثانية بالنسبة لهم، ومنادات الأب تكون هكذا. お父さん فهمت. ここ يعني هنا. に هو حرف مساعد يدل على المكان، ووظيفته هنا الإشارة إلى المكان الذي يراد إلقاء القمامة فيه. ここに يعني في هذا المكان. ゴミ هي القمامة. お هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به. 捨てて هي صيغة ت من الفعل 捨てます أي يلقي. وإذا أضفنا إلى هذه الصيغة اللفظ もいいです فسيكون المعنى يمكن أن بمعنى إعطاء الإذن. いいです هو عبارة عن الصفة إي، وهي صفة من صفات إي، ومعناها جيد أو صالح، وأضيف إليها اللفظ دس، الذي يختم الجملة المثبتة في الكلام المهذب. ستيتمو إي دس، معناها يمكن أو يصح أن يلقي أو تلقي شيئا، وفي الحوار أضيف في آخر الجملة الحرف المساعد ك. لأنها سؤال ورفعت نبرة الصوت في نهايتها. ここにゴミを捨ててもいいですか؟ وهي الجملة الرئيسية لهذا الدرس. そうね。 حسناً. そうね。 هي كلمة تقال عندما يكون المتكلم لا يزال يفكر في الإجابة، وغالباً ما تستخدمها النساء. 缶は別の袋に入れてください。 علب الصفيح ضعيها في كيس آخر من فضلك. كان هي علب المشروبات أو الأطعمة المصنوعة من الصفيح أو الألومنيوم أو ما إلى ذلك. و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. بيتس يعني شيء آخر أو منفصل. نو هو الحرف المساعد الذي يربط بين اسمين. فكرو هو الكيس. بيتس نو فكرو يعني كيس آخر. ني يعادل هنا حرف الجر في. إيريتي هي صيغة ت من الفعل إيريماس أي يدخل أو يضع بداخل كذا، وعندما نضيف كداساي إلى صيغة ت من الفعل يتحول إلى طلب. إيريتي كداساي يعني أدخل أو ضع من فضلك. وتواصل مشرفة السكن الجامعي كلامها قائلة شينغين ديسكارا، لأنها مورد. شينغين هو المورد، ويطلق عادة على الموارد الطبيعية والمعدنية والبحرية وغيرها من الموارد. والجملة المثبتة في الكلام المهذب تختم باللفظ ديس، وإذا أضيف إليه كارا تصبح جملة توضح السبب، إذ يؤدي كارا وظيفة اللفظ لأن المخلفات التي يمكن إعادة تدويرها مثل المجلات وعلب الصفيح والقوارير البلاستيكية نعتبرها شيغن أي موردة. نعم، وإلى جانب شيغن هناك فئات أخرى من المخلفات مثل مويرو غومي أي القمامة القابلة للحرق و مويناي غومي أي القمامة غير القابلة للحرق، ويجب على كل مواطن إلقاء القمامة في المكان المحدد وفقا لهذه التصنيفات، فكل بلدية تحدد في أي من أيام الأسبوع تجمع أي فئة من القمامة وذلك من أماكن محددة، ولا يسمح بإخراج القمامة في مكان إلقائها في غير تلك الأيام. يبدو أن الكثيرين من الأجانب المقيمين في اليابان يجدون صعوبة في الالتزام بالطريقة المعقدة لإلقاء القمامة. نواصل الحوار. أنا تجيب هاي وكاريماشتا. حاضر، فهمت. هاي معناه نعم، كما يستخدم بمعنى حاضر. وكاريماشتا هو الماضي من الفعل وكاريماس ومعناه يفهم. والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الرابع عشر مرة أخرى. お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか？ そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكانيتو كونانا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. أريد أن أعرف المزيد عن كيفية طلب الإذن بإضافة اللفظ موي ديسكا إلى صيغة ت من الفعل. تقول الأستاذة كونانا إعطاء الإذن يكون بإضافة اللفظ موي ديس إلى صيغة ت من الفعل الذي يسمح بالقيام به. مثلا لنقول يمكنك أن تأكل، نحول الفعل تابيماس أي يأكل إلى صيغة ت وهي تابيت ونضيف إليها مويدس ونقول تابيت مويدس. وعند طلب الإذن نضيف إلى هذه الجملة في آخرها الحرف المساعد ونرفع نبرة الصوت في آخر الجملة. مثلا هناك حلوى أمامنا ونريد أن نستأذن بتناولها، فنضيف إلى تابيتي مو إي ديس الحرف ك ونقول تابيتي مو إي ديس كا؟ هل يمكنني أن آكل؟ وللرد على هذا السؤال بالإيجاب نقول ببساطة دوزو أي تفضل. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. يبدو كصوت احتراق الحطب. وصوت احتراق شيء مثل الورق والشجر يعبر عنه لغويا هكذا باتش باتش باتش باتش. وصوت التصفيق أيضا يعبر عنه بالكلمة باتش باتش، أليس كذلك؟ بلى هذا صحيح. وهناك كلمة أخرى تعبر عن صوت اللهب وهي ميرا ميرا ميرا ميرا. نعم، هذا هو صوت النار المشتعلة، كما يعبر بهذه الكلمة عن الغيرة الشديدة أو الحماس الشديد لمواجهة التحديات. ميرا ميرا ميرا ميرا من شدة الغيرة. يا لها من فكرة مخيفة. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. هناك قواعد دقيقة ومفصلة حول طريقة تصنيف القمامة، كما أن علب الصفيح والقوارير البلاستيكية يجب غسلها قبل إلقائها. سأحرص على تصنيف القمامة بشكل سليم حتى أفوز بثناء مشرفة السكن الجامعي. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس الرابع عشر. في الدرس القادم تخرج أنا مع زملائها بالقطار، فكونوا معنا. وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.